الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرحنا للمقدمة الوغليسية على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وقفنا عند قول الإمام الوغليسي رحمه الله: والإيمان بكتب الله هو التصديق بكتب الله المنزلة على رسله. وقد يعني ارتأيت أن أتوسع يعني في أركان الإيمان وما إلى ذلك من أمور حتى يستفيد إخواننا المبتدئون نظرا لأهمية هذه المسائل العقدية، ونظرا لشدة حاجة الشباب لدراسة هذه المعاني، فإن كثيرا من شبابنا لا يعرفون كثير شيء عن هذه الأمور، يعني حتى أركان الإيمان يعني لا يعرف عنها الشباب كثيرا من الأمور. والسبب في ذلك هو ضعف العلوم الشرعية وضعف الاهتمام بها، والضعف في تدريس العلوم الشرعية والضعف من قبل الناس في الاهتمام بالعلوم الشرعية. يعني حتى المناهج الدراسية لو أن الشباب اهتموا بها، لو أن التلاميذ اهتموا بها، يعني تعطيهم المبادئ الأولية للعلوم، تعطيهم الضروريات من الإسلام، لكن نظرا لأن هذه الدروس ليس لها معدل عال كمعدل الرياضيات مثلا أو اللغة الفرنسية أو ما إلى ذلك من أمور، فالجيل الجديد لا يهتم بها. مادة التربية الإسلامية ماذا تستغني عني شيء؟ ماذا تستفيدني؟ وأيضا في المساجد الدروس قليلة، والمتصدرون للتدريس ليسوا أهلا لذلك، وكل عالم أو داعية ناجح ذي خطاب جذاب يبعد عن المساجد مع الأسف ويقصى عن المنابر. فلذلك يعني عم الجهل مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان سيعم الجهل ويقل العلم. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينقضي العلم بموت العلماء، حتى إذا انتهوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد وقفنا عند الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب المقدسة التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وقلنا إن هذه الكتب التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتاب الكريم هي خمسة: التوراة أعطاها الله عز وجل لمن؟ لموسى عليه السلام، أعطاها إياه في ألواح. والإنجيل أوحى الله به إلى المسيح عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام. والزبور أوحى الله عز وجل به لمن؟ لداود عليه السلام. وصحف إبراهيم أوحي بها إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم وهو خاتمها. هذه الكتب وهي التوراة والإنجيل والزبور هي مجموعة في كتاب واحد عند النصارى ويسمونه الكتاب المقدس أو يسمونه البايبل أو لا بيبل. الحمد لله. ومعنى بيبل أو بايبل أو ما إلى ذلك يعني الكتب أو الكتاب، ومنه كلمة بيبليوتيك يعني المكتبة، فهي الكلمة كلها ترجع إلى الكتاب، ولذلك يضيفون إليه كلمة المقدس بالعربية، وهي نفسها الكلمة التي تضاف بالإنجليزية أو بالفرنسية لسانت بيبل، أو يقولون the holy bible بالإنجليزي أو ما إلى ذلك من الكلمات التي تدل على أنه كتاب مقدس. يعني هذا الكتاب المقدس عندهم هو نفسه الذي يؤمن به اليهود، لكن اليهود يحذفون منه العهد الجديد ويكتفون بما يسمى بالعهد القديم، والنصارى يؤمنون بالعهدين الجديد والقديم، والمسلمون يؤمنون بالعهد الختامي العهد الخاتم الذي هيمن على الكتب السابقة ونسخ أحكامها وصدق ما فيها من حق وأصلح وبين ما فيها من خطأ. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من كتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا هو العهد الخاتم. فلذلك وانظروا بارك الله فيكم حتى تعلموا مدى نعمة الله عز وجل علينا، فطوائف أهل الكتاب اختلفت في هذا الكتاب الذي يسمى البايبل. فأما اليهود فيؤمنون بالعهد القديم، يؤمنون بالعهد القديم ولا يؤمنون بالعهد الجديد، يكفرون بالعهد الجديد، وبذلك كفروا بالله لأنهم كفروا بعيسى عليه السلام وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فاليهود يفتخرون بأنهم قتلوا من تسمونه أنتم رسول الله، يعني انظر ماذا قال سبحانه وتعالى، وبكفرهم وقد قولهم إنا قتلنا المسيح بن عيسى بن مريم رسول الله، يعني هو رسول الله ونحن قتلنا، يفتخرون بذلك، وهذا هو الكفر، ولذلك كفر اليهود. وهذه المسائل التي يجب أن ندندن حولها ونكررها للناس، لأن هناك من يقول للناس إن اليهود يهودي اللطيف والنصراني الظريف والملحد الشريف كلهم سيدخلون الجنة إن شاء الله كما زعموا، هذا كفر يناقض الكتاب والسنة والإجماع، بل يناقض الكتب السماوية عن بكرة أبيها. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأبواب كلها موصدة مغلقة إلا باب واحد، وهو باب سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا توجد باب أخرى يمكنك أن تدخل فيها إلى الله سبحانه وتعالى إلا من هذه الباب. إذن اليهود آمنوا بأسفار في الكتاب المقدس وكفروا بالعهد الجديد كله، وأنكروا مجموعة من أسفار حوالي 7 أسفار، قالوا هذه أسفار لا نؤمن بها. وهناك طائفة تسمى السامرة، تسمعون بطائفة السامرة؟ السامريون. هذه الطائفة توجد الآن في مدينة نابلس بفلسطين، ولم يبق منهم إلا عدد قليل حوالي لا يبلغون 1000، كانوا قديما كثرا وكانوا ينافسون اليهود، وكانوا يزعمون أنهم هم الذين على ملة موسى عليه السلام، وأن اليهود هم الضالون المنحرفون. وكما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فلعنة الله عليهما جميعا، كلهم ضالون منحرفون. والسامرة يؤمنون فقط بالتوراة وبموسى عليه السلام وبيوشع بن نون، ثم يكفرون بجميع أنبياء بني إسرائيل، ويزعمون أن بيت المقدس ليس هو الذي في القدس، بل يزعمون أنه في جبل جرزيم في نابلس، فيحجون إليه وهذا يقدسون نابلس ولا يعبؤون ببيت المقدس. وقد قرأت كتابهم، كتاب مطبوع يعني ومترجم للعربية، ونفس المضامين يعني، إلا أنهم في المسائل التي فيها بيت المقدس يذهبون هم إلى جبل جرزيم، وبذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأما النصارى فانقسموا مللا ونحلا، ولهم ثلاث طوائف عظيمة. النصارى اليوم هم ثلاث طوائف عظيمة، أصلهم الأساسي وهي الكنيسة الملكية أو الملكانية التي قاعدتها روما في بلاد الروم، يعني في إيطاليا الآن الفاتيكان، وإنما نسبت إلى الملك لأنها كانت دين قيصر الروم ملك، وهؤلاء يسمون الكاثوليك. الكاثوليك هذه الكنيسة هي الأصل، وهي التي اختارها قسطنطين قيصر الروم وفرضها على الناس فرضا، وكفر ببقية الملل الأخرى، مع أن منها مللا كانت أقرب للحق كمذهب أريوس الذي كان يدين بالتوحيد ويرفض التثليث ويرفض أن يقول إن المسيح ابن الله عليه السلام. ويقول بعض أهل العلم، وذكر ذلك بعض الشراح كما ذكره الحافظ ابن حجر: فإن كفرت فإنما عليك إثم الأريسيين، يقصدون أصحاب أريوس الذين كانوا يقومون بالتوحيد. قال بذلك العديد من العلماء. هذه الكنيسة هي الآن منتشرة في غرب أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهؤلاء يؤمنون بالكتاب المقدس إضافة إلى سبعة أسفار يكفر بها الباقون. الآخرون يقولون عن هذه الأسفار إنها أسفار أبوكريفية، يعني منحولة مزورة. وقد قرأتها هذه الأسفار التي يقول إنها مزورة، وفعلا بعضها يعني ما أظنه يعني يصدق، فيها خرافات وخزعبلات وكلام لا أساس له من الصحة. وكذلك النصارى عندهم أناجيل كثيرة جدا، فلم يعترفوا إلا بأربعة أناجيل وكفروا الباقي، مع أن هذه الأناجيل التي لم يعترفوا بها فيها أمور صحيحة، كإنجيل الطفولة مثلا فيه أشياء يعني وردت في القرآن، وهناك أناجيل أخرى فيها من القصص الواردة في القرآن والتي لا ترد في الأناجيل التي تسمى الأناجيل القانونية. فلذلك القوم ليس لديهم قاعدة مضطردة فيما هو حق وما هو باطل، مثل ما هو لدينا نحن. نحن معاشر المسلمين لدينا علم الإسناد والرواية وما إذا كان، ليس لديهم هذا الأمر. قرروا كتبا بالتشهي ورفضوا كتبا بالتشهي وانتهى الأمر، وقالوا هذا كلام الله وغيره كلام البشر. والكنيسة الأخرى العظيمة وهي الكنيسة الشرقية التي انفصلت عن الكنيسة الأولى تسمى الكنيسة الأرثوذكسية، والأرثوذكس معناه الأصوليون، أصوليون المتمسكون. ولذلك قساوسة ورهبان الأرثوذكس كلهم باللحى الكبيرة الوافرة ويلبسون السواد، ونساؤهم يلبسن اللباس الأسود مثل لباس يشبه لباس المسلمين. بخلاف الكاثوليك يحلقون لحاهم، أقصد رجال دينهم يحلقون لحاهم، والنساء يلبسن لباسا مكشوف العنق مكشوف، أقصد الراهبات. أما الأخريات يلبسن مثل الجلابيب الواسعة، وعندهم تعبد وعندهم هذه الأمور الرهبانية التي ابتدعوها. حتى الكاثوليك كان عندهم الرهبانية، لكن طال عليهم، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رأوا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. والأرثوذكس يؤمنون بثلاثة عشر سفرا لا يوجد عند الآخرين ولا يؤمن به الآخرون. لكم أن تتخيلوا كتابا مقدسا، البعض يؤمن ببعض السور والآخر يكفرون بتلك السور، أمر عجيب. وفي القرن السادس عشر الميلادي، وهو العاشر الهجري، ظهر في الغرب في ألمانيا بالخصوص رجل دعا إلى الإصلاح، راهب دعا إلى الإصلاح الكنسي. وظهر أيضا في فرنسا في نفس الوقت رجل آخر. فأما الذي ظهر في ألمانيا فاسمه مارتن لوثر كينغ، وأما الذي ظهر في فرنسا فاسمه كالفين. ماذا كانت فكرة هذين الرجلين؟ وهي فكرة ظهرت قبلهما لكنها وجهت بعنف، واتهم أصحابها بأنهم مهرطقون كفرة وأحرقوا بالنار وهم أحياء. تخيل، أول من ترجم الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية القديمة إلى الإنجليزية أحرق بالنار حيا، على أنه كافر مرتد مهرطق. لماذا؟ لأنه ترجمها بلغة العوام، كان عندهم العلماء والعوام. العوام ليس لديهم الحق أن يقرأوا الكتاب المقدس، هم أحقر من ذلك، كما قال الله عز وجل: قراطيس تبدون أو تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم. قراطيس يأخذون سفرا من أسفار الكتاب المقدس ويجلسون أمام الناس في الكنائس يوم الأحد ويترنمون بذلك الفصل، ثم العام هذا نصيبهم من الكتاب المقدس، يرونه من بعيد ويقرأ عليهم بلغة لا يفهمونها باللاتيني، وثم يذهبون إلى بيوتهم يقولون تبركنا بكلام الراهب والقس والله، ويرجعون إلى بيوتهم في الطريق. فأول من ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية كان نصيب الحرق حيا. هذه محاكم التفتيش أنشئت للنصارى أول، ثم أدخلوا فيها مسلمين أندلس مساكين أيضا حرقوهم أحياء. تعرفون هذه الأمور؟ فسمي مذهب مارتن لوثر الذي قام في وجه البابا، لأنه رئيس الكنيسة سمى البابا، يعني أنه يقول إنه نائب. شوف حتى تفهموا القصة، المسيح عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاسم أحمد لا زال موجودا الآن في الإنجيل، خاصة الإنجيل يوحنا، لكن لا يوجد هكذا أحمد بالعربية، إنما بلسانهم، ولسانهم فيه الإنجيل مكتوب. اللغة الأصلية الإنجيل مختلف فيها، ولكن كلمة إنجيل هي كلمة يونانية إغريقية. ماذا تعني؟ البشارة، وذلك يقول مبشرة بشارة، وهي بلسانهم إيفانجيليوس إيفانجيليوس. والتوراة بالعبرية معناها الشريعة. لماذا؟ لأن فيها التشريعات، الأحكام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تطهر، كيف تنظف، يعني الأمور كلها مثل الفقه الذي عندنا. والزبور يسمى المزامير، يسمى المزامير، وكله أذكار وأوراد وتسبيح لله سبحانه وتعالى. ويكثر فيه من قول هللوا ياه، ياه يعني الله، ومنها زكريا، أرميا، ياه يعني الله، وأصلها ياهو ويهوى يعني الله بالعبرية. فهللوا إياه يعني مجدوا الله. ونحن نقول بالعربية التهليل، يهللون يعني يرفعون أصواتهم بذكر الله سبحانه وتعالى. والزبور اسمه بالعبرانية بلغتهم تهليم، يعني التهاليل، هكذا كله تهاليل، مجدوا الرب الذي في السماء، مجدوا الله، مجدوا كذا، يعني بهذا المعنى. وأما الإنجيل فأغلبه بشائر، اعملوا كذا، وصايا ونصائح وضرب أمثال، ليس فيه أحكام، قل الأحكام فيه قليلة. لماذا؟ لأن الإنجيل دائما مفترض أن يكون ملتصقا بالتوراة، التوراة هي الأحكام، وهناك بعض الأحكام نسخها المسيح عليه السلام، وإلا في الغالب أنه يطبق أحكام التوراة. طيب ستقولون لي ولماذا لا يطبق النصارى تلك الأحكام؟ لأنه جاءهم ضال مضل اسمه بولس مبتدع، فقال لهم إن المسيح قد خلصكم من هذه الأحكام وهذه المشقات بدمه، فأنتم الآن أحرار من العمل. فلذلك اعتبروا أنفسهم أحرارا من تطبيق التوراة، وإلا فالنصارى الأوائل كان مفترض أن يطبقوا التوراة، وكانوا يطبقون التوراة ويعملون بما فيها، وكانوا يعظمون السبت، لأن التوراة أمرت بعظيم السبت. فنكاية في اليهود عظموا الأحد، يعني نكاية في اليهود الذين يعظمون السبت مع أنه أمر الله في التوراة، ذهبوا يعظمون الأحد. وهذا لا شك أنه من ابتداع الدين والضلال المبين. فمارتن لوثر أيوة، فالحواريون وهم 12 حواريا تشتتوا في العالم دعاة إلى الله بعد أن رفع المسيح عليه السلام، وإمامهم وسيدهم إمام الحواريين كان يسمى يلقب بسمعان، اسمه سمعان أو شمعون بطرس. بطرس هو باللسان العبراني أو اللسان الذي كان يتحدث به المسيح عليه السلام كان يقول له شمعون الصفا. تعرف الصفا؟ الصفا الصخرة، الصخرة الملساء، الصفا. والعبرانية والآرامية والعربية يعني أولاد عام، لغات يعني سامية، فترجم إلى الإغريقية ببيتريوس يعني صخرة، وقيل له بالألسنة كلها اختلف بطرس، يقال بطرس، بيتريوس، بيدرو، بيتر بالإنجليزي، وهكذا يعني اختلفت، وكلها تعني الصخرة، لأن المسيح قال له أنت صخرتي، صخرة كنيستي يعني مجمعي، أنت صخرة مجمعي. فهاجر إلى، فذهب داعية إلى الله في بلاد الروم، فألقي عليه القبض في روما، فقتل في بلاد الروم وصلب، صلب منكوسا. فبعد أن سيطر النصارى على تلك البلاد بنوا على قبره كنيسة عظيمة، وجعلوا أعظم رهبانهم في تلك الكنيسة، وقالوا هذا خليفة خليفة المسيح. فعندهم البابا هو خليفة خليفة المسيح، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يغلط ولا يخطئ، معصوم، هكذا عندهم. فلما كثرت ضلالات هذا البابا وانحرافاته وسيطر قساوسته على الناس وأرهقوهم بالإتاوات والخرافات والخزعبلات، وأصبحوا ضد العلم، وأصبح يعطون أنفسهم الحق في تفسير الكتاب المقدس دون غيره من الناس، ثار عليهم مارتن لوثر. عفوا أنا قلت مارتن لوثر كينغ، غلط، هو مارتن لوثر فقط كينغ، هذا الرجل أمريكي ظهر في هذا العصر ودعا إلى الحرية، حرية للسود. فمارتن لوثر لما قام ووقف في وجه الكنيسة قيل له هو وأصحابه البروتستانتس، يعني المعترضون، المعترضون يعني الذين اعترضوا على الكنيسة، على، ثم قال ما هذه الرهبانية؟ هذه الرهبانية خرافات، المسيح عليه السلام لم يعني الأنبياء كلهم تزوجوا وولدوا، فذهب إلى راهبة وتزوج وولد حوالي 7 أبناء، وترجم الكتاب المقدس إلى لسانهم الألماني، وترجم إلى لغات كثيرة، وأصبح الناس وقال نحن لا نقبل أن يحجر علينا الناس في فهم الكتاب المقدس، نحن نفهم كتابه ولا نعمل إلا بما في هذا الكتاب المقدس، لا نعترف بكتب أخرى، فسموا بالإنجيليين، تسمعون الآن الطائفة الإنجيلية يعني البروتستانت يعني الذين لا يقبلون إلا الإنجيل، لأن الكنائس الأخرى عندهم كتب أخرى يؤمنون بها، واليهود عندهم كتب أخرى يؤمنون بها، مثل نحن عندنا كتاب السنة، هم عندهم أيضا كتب أخرى يؤمنون بها. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لا فقط حتى أعطيكم يعني فكرة عن الكتب. هذه كتب إخواني بارك الله فيكم كلها حرفت، هم أيضا يعترفون أن فيها تحريفا، وبعضهم يضلل بعضا في هذه الأمور ولا يعترفون بكتب بعض كما ذكرت لكم. فإذا كانت هذه الكتب بهذا الشكل، والله سبحانه وتعالى يقول إن يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن هم استحفظوا في أن يحفظوا كتاب الله، فهل حفظوا كتاب الله؟ لا، لم يحفظوا كتاب الله. قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كيف هم يحرفون كلام الله؟ وتحريفهم جاء من عدة مصادر. أولا لعدم حفظهم، لا يوجد إنسان في العالم يحفظ الكتاب المقدس، ونحن عندنا أطفال يحفظون القرآن، صح ولا لا؟ ويتعجبون جدا عندما يرون أطفالنا يحفظون كتاب الله، ولا يوجد فيهم عالم يحفظ كتاب الله. كتاب ربي، التوراة لا يحفظها اليهود ولا النصارى، لا يحفظون هذه الكتب بتاتا، إنما هي قراطيس كتب يستلونها ثم يقرأوا عليه من راهب في الكنيسة وينصرفون لبيوتهم. الآن أصبحت في كتب الكل يقرأها وترجمت إلى سائر اللغات. فإذن هذه الطائفة انتشرت بقوة في أوروبا الغربية الشرقية يعني الوسط، خاصة في ألمانيا وبلاد اسكندنافيا بريطانيا، ثم انتقلت إلى أمريكا وأمريكا الشمالية. هؤلاء كلهم بروتستانت ورفضوا الكنيسة ودخلوا في حروب طاحنة بين بعضهم البعض، كفروا بعضهم وقتلوا بعضهم وسفكت دماء الملايين من البشر في معارك بين طوائف النصارى، إلى أن اتفقوا في القرن السابع عشر ثم الثامن عشر على أن على العلمانية، لا نريد الدين كله وخلاص، انتهى دين خرافة، دين مسألة شخصية بين العبد وربه وانتهى الأمر. ليس هذا لأن العلمانية هي أفضل من الدين، بل لأن دينهم لا يمكنه أن يطبق، لأنه لم ينزله الله ليطبق إلى الأبد، إنما جاء القرآن لينسخه ويصبح هو الرسالة الخاتمة. واضح إخواني؟ فلذلك لم يضمن الله عز وجل حفظ هذه الكتب بخلاف القرآن، فقد قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فضمن الله عز وجل حفظ القرآن الكريم، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم الحميد. ولذلك أكبر أخطاء العلمانيين اليوم هو أنهم يريدون تقليد أهل الكتاب في نقد كتبهم، كتبهم محرفة، كتبهم خلطت بين كلام الله وكلام رسل الله وكلام أولياء الله وكلام الضالين المضلين، فأصبحت كلها مخلوطة، لا تعرف أين هو كلام الله من كلام غيره. الأناجيل مثلا فيها أربعة أناجيل، كل إنجيل هو قصة، عندما ولد المسيح قال كذا وجاءت أمه من القرية ومدري وكلام، وأول نص فيه ضلال مبين، باب ذكر نسب المسيح عليه السلام، هو يسوع ابن يوسف ابن فلان، كيف ابن يوسف؟ من هو يوسف هذا؟ قال يوسف كان خطيبا لمريم عليه السلام، فلما اكتشف أن حامل أراد أن يطلقها، فجاءه الملك في النوم وقال لا تطلق هذا من عند الله، هذا الولد من عند الله، فذهب في اليوم الثاني للحالة المدنية وسجله في اسمه. ما هذا؟ هذا التحريف بالله عليكم، هل هذه القصة منطقية يؤمن بها من كان خارج الدين النصراني؟ هل يمكن للإنسان غير النصراني أن يقتنع؟ اتهمه مريم عليه السلام، لكن القصة التي في القرآن هي التي تبرئ مريم عليه السلام. القصة التي في القرآن لا توجد في الأناجيل المعترف بها، لا وجود لها البتة، قد تكون في الأناجيل غير المعترف بها، لكن الأناجيل الموجودة بين أيدينا اليوم لا يوجد فيها شيء من هذا. أين هذا من قصة القرآن؟ لا ذكر فيه ليوسف النجار الذي كان فيما يقولون خطيبا لمريم عليه السلام، إنما فيه أنها جاءت تحمله وأمرها الله عز وجل بالصمت، فتكلم الصبي في المهد وهو الذي برأ أمه وبرأ نفسه من التهمة الخطيرة، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم في من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، وبدأ يحكي قصته وهو طفل في المهد. فإذا نظرا لهذا الخلط انتظرت البشرية جمعاء نبيا هاديا، وكل هذه الكتب كانت تشير إلى مجيئه المسيح عليه السلام. موسى عليه السلام في السفر الأخير من التوراة وقف خطيبا في بني إسرائيل وقال لهم سيأتي نبي في آخر الزمان مثلي من بني عمومتكم، هكذا من بني عمومتكم مثلي، يعني في نفس منزلة العظمى، يضع الله كلامه في فيه، لا يتكلم إلا بما يريه الله عز وجل. من الذي اتصف بهذه الصفة؟ النصارى قال هذا يشير إلى المسيح. لا، هذا ليس كلام المسيح عليه السلام، إنما هذا يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح من بني إسرائيل وليس من بني عمومتهم، صح ولا لا؟ والمسيح عليه السلام لم يأتي بشريعة جديدة حتى يقارن بموسى، إنما جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، صح ولا لا؟ ولكن هذه المواصفات تنطبق انطباقا مباشرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من بني إسماعيل، الذي هو أخو إسحاق عليه السلام، وهو عم يعقوب إسرائيل عليه السلام. واضح؟ واضح. وقال المسيح عليه السلام في سفر في إنجيل يوحنا والإنجيل الرابع، إني يجب علي أن أذهب، يعني أترككم، يقولها للحواريين، لأنني إذا لم أذهب لا يأتيكم بيريكليتوس، بيريكليتوس، وترجمت بيريكليتوس باللسان اليوناني القديم بكثير الحمد، يعني أحمد. إذن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الأناجيل الجديدة حذفوا بيريكليتوس، لم يعودوا يذكرون بيريكليتوس، وأصبحوا مباشرة يترجمون بالمعزي. يا سيدي المعزي، من الذي يأتينا يعزينا؟ ومن الناصر؟ ومن يعني صاحب الحمد؟ ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل المواصفات. ولما ناقشنا النصارى في هذا الأمر ماذا قالوا؟ قالوا هذا الروح القدس. الله أكبر، الروح القدس يأتي ويحدث الناس، الروح القدس يبشر الناس ويكلمهم، الروح القدس يرشد الناس، الروح القدس اصلا هو جبريل عليه السلام. فاذا لا ينطبق، هذه احكام لا تنطبق على على على الروح القدس عليه السلام، لا تنطبق الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم البشائر بهذا كثيره، والشاهد في هذا كله ان النصارى فعلا واليهود كانوا ينتظرون رسولا سياتي. ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الكريم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يعني اليهود يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن اليهود كانوا يبشرون عندما يقاتلون العرب يقولون لهم قد آن أوان زمان نبي يأتي فنؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأنصار يسمعون هذا من يهود، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى اليهود وقالوا ها قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنتم تهددون به، هل هم فاتبعوا؟ قال ليس بهذا، ليس هو هذا. لما رأوا أنه من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل قالوا ليس بهذا وأنكروا، وإلى الآن ينتظرون مسيحا مخلصا من ذرية داود عليه السلام. هذا المسيح المخلص كان هو المسيح عليه السلام، ولكنهم سيتبعون من؟ المسيح الدجال. لذلك أغلب أتباع المسيح الدجال من؟ اليهود. أغلب أتباع المسيح الدجال اليهود والأعراب والنساء، اليهود والأعراب والنساء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصبهان أو أصفهان، وهي مدينة شهيرة في إيران الآن. إذن البشرية احتاجت لكتاب جديد، ولم يكن ذلك الكتاب إلا القرآن الكريم. الكتاب الجديد هو القرآن الكريم. إذن الذي نؤمن به أن أصول هذه الكتب صحيحة، هذه الكتب السماوية أصولها صحيحة وفيها كثير من الحق. هذه الكتب التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا بقية ما في البايبل كثير منه حق، ودعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك والتنديد ودعوة إلى العمل بأوامر الله وطاعة الله وطاعة رسل الله، كل هذا موجود في هذه الكتب. واختلط ذلك بكثير من الضلال والانحرافات. فجاء القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية القديمة، وجاء بأحكام جديدة ناسخة لتلك الأحكام ومصوبة لها وهادية، فلم نعد نحتاج إلى تلك الكتب السماوية. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي عمر بن الخطاب صحفا من التوراة، فجاء قال: يا رسول الله، إن فلان اليهودي أعطاني صحفا من التوراة وبدأ يقرأ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم متلون وجهه الشريف، فقال له الصحابي: ألا تنظر إلى رسول الله غضبان؟ فقال: أستغفر الله يا رسول الله مما فعلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هل أنتم شاكون في هذه الرسالة التي جئتكم بها؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام أخذ الله عليهم العهد، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى أتباعهم طبعا من ورائهم، أنهم إن جاءهم رسول مصدق لما معه محمد صلى الله عليه وسلم لينصرنه وليؤمنن به. ولذلك إذا جاء المسيح عليه السلام في آخر الزمان سيأتي بالشريعة المحمدية، وسيكسر الصليب وسيقتل الخنزير ولن يقبل الجزية من أحد. انتهت قضية الجزية. عندما ينزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان لن يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف. سموه متطرفا، سموه إرهابيا، سموه ما شئتم، هكذا سيكون المسيح عليه السلام بنص الأحاديث النبوية الشريفة. واضح إخواني؟ ولذلك ضمن الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كتابه الكريم. إذن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد المحفوظ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال لي أحد النصارى، كنت أناقشه ونقرأ هذه الآيات، فقال لي: كيف يعني أنت تقول إنه مكتوب عندنا في التوراة والإنجيل؟ ما سمعنا بهذا قط في حياتنا. قال نحن في حياتنا ما قال لنا أحد إن اسم محمد صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك أو بشارة به موجودة عندنا في التوراة والإنجيل، هذا لا نعرفه ولا يعرفه علماؤنا. قلت له الآيات تتحدث عن من كان زمن النبوة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئكم كانوا يعلمون هذا، هذا واحد. ثانيا لا يبعد أن قساوستكم ورهبانكم يعلمون ولا يخبرونكم، يعني هم سيخبرونكم، إن أخبروكم يجب عليهم أن يسلموا. وهذه سبحان الله القصة التي حكاها عبد الله الترجمان الميورقي رحمه الله. عبد الله الترجمان كان راهبا إسبانيا بعد سقوط الأندلس، وكان من جزيرة ميورقة. تعرفون إسبانيا أو الأندلس عن شرقيها يوجد الجزر تسمى الجزر الشرقية، ميورقة ومنورقة ويابسة، ثلاث جزر تسمى الجزر الشرقية ويسمونها الآن جزر البليار. فهو من ميورقة، جزيرة ميورقة. فقال إنه كان له شيخ راهب كبير، ففي يوم من الأيام سألته عن بيريكليتوس، ما هذا الذي يذكر في الإنجيل؟ يعني المسألة حقيقة قرأتها منذ زمن طويل، حقيقة الكتاب هذا قرأته منذ زمن طويل، أنا أحاول أن أستذكر القصة. قال لي قرأتها منذ 30 عام، سبحان الله. فقال له، فبكى الراهب بكى، فقال ما يبكيك يا سيدي؟ قال إن هذا يشير إلى نبي المسلمين. نبي المسلمين؟ كيف؟ فقال له وما الذي يمنعك يا سيدي أن تتبع هذا النبي؟ فقال أنا الآن كبر سني وهؤلاء القوم يعظمونني وأنا راهبهم وسيدهم وشيخهم، لا يمكنني أن أغير ديني. فلما رأى عبد الله الترجمان هذا الأمر بقي في خاطره إلى أن استطاع أن يفر من الأندلس وانتقل إلى إفريقيا، يعني تونس، عند الدولة، عند سلطان الدولة الحفصية، فأعلن إسلامه وكتب كتابه هذا اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، ومات مسلما رحمه الله بعد أن عرف الحق. وفي هذا الكتاب يذكر نصوصا كثيرة في الرد على أهل الصليب. عموما الكلام كثير، لكن أحببت أن أبين لكم أن الرسالة الخاتمة التي يجب على جميع أمم الأرض يهودا ونصارى ومجوسا وملحدين وغيرهم أن يتبعوها هي الرسالة المحمدية بالقرآن الكريم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن القرآن الكريم وما يتعلق به إن شاء الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.